شيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا وباعثها أخونا حامد عز الدين. أخونا حامد عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل بعض الأسئلة فيقول: ما حكم الشرع في فرقعة الأصابع أو تشبيكها أثناء الصلاة أو خارج الصلاة وهو في المسجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إن هذه الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه جل وعلا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بنهاية الأدب والحشمة، وليس من الأدب أن يقف المرء بين يدي ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء فيشبك أصابعه ويفرقع فيما بينها، فإنك لو جلست في مجلس ورأيت شخصا يعبث بأصابعه فرقعة وتشبيهك لاتهمته بأن عنده نقصا في الأدب، فكيف إذا كان الإنسان بين يدي الله جل وعلا؟ هذه الصلاة صلة بين العبد وبين الله، ومناجاة بينه وبين ربه سبحانه، فشغلها بفرقعة الأصابع وتشبيكها والعبث ينافي الخشوع والأدب واحترام هذه العبادة. ولذا فإنه لا يجوز للمصلي تشبيك أصابعه ولا فرقعتها، لكن إذا كان في غير الصلاة وكان يرتاح لذلك، فبعض الناس يشعر بتعقد في أعصاب يده أو تشنج فيحتاج إلى تلينها بتلك الفرقعة، فلا حرج إذا كان يحتاج إلى ذلك إذا لم يكن في الصلاة. والإنسان إذا لم يكن يصلي وهو في المسجد لا حرج عليه أن يعمل ما يريحه بشرط التزام الأدب في هذه الأماكن المفضلة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا عن كيفية وضع اليدين أثناء الصلاة، هل تسدل أو توضع على الصدر، وفي أي مكان من الصدر، وبأي كيفية؟ وضع اليدين ثبت في الصحيح ورواه الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمين على كفه وساعده اليسار، وهذا من سنن الصلاة وليس من واجباتها وأركانها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم المسيء كيف يصلي لم يقل لا تضع يمينك على شمالك، فدل على ذلك على أنه ليس من الواجبات وإنما هو من السنن. ووصف الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يضع كفه اليمين على كفه وساعده الشمال، وعادة إذا جاء الكلام بكان فإن ذلك يدل على العادة المضطردة، وأن أكثر أحواله هذه الصفة. أما أين يضع يديه بعد ذلك فالذي في الصحيحين وغيرهما إنما هو وضع اليمين على الشمال، وورد فيما سوى ذلك بألفاظ، منها من قال فوق صدره، منهم من قال على سرته أو تحت سرته، وكل هذه الألفاظ الواردة بالمكان لم يأتي منها حديث واحد صحيح، فدل على أن الأمر فيه سعة. فإذا وضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى تحت الصدر أو فوقه أو فوق السرة فلا حرج في ذلك كله. وأما هؤلاء الذين يتشددون فيضع أحدهم يمينه على شماله ثم يرفعها حتى تكون فوق صدره تحت حنكه ويتشدد في ذلك ويعتني ويبرز مرفقه حتى ربما آذى مصافه في الصلاة وهو يرى أن هذا هو السنة، ففي ذلك تكلف. نصر هذا أي وضع اليمين على الشمال على الصدر بعض العلماء، وذكر ذلك المبارك فوري في شرح الترمذي تحفة الأحوذي، وذكره غيره، لكن الحديث الوارد فيه ليس بصحيح. صححه الشيخ ناصر الألباني، ولكن الحفاظ المتقدمون ذكروا له علل ليس المقام مقام بسطها. ولا يؤثر على الإنسان أن يضع يده اليمنى على اليسرى تحت الصدر أو فوق أو أسفل، يعمل ما كان أكثر توفيرا للخشوع على نفسه، وألا يشغل نفسه بالهيئة والكيفية عن التأمل والتدبر والمناجات. وهذا الوضع لليد اليمنى على اليسرى يشمل ما قبل الركوع وما بعد الرفع من الركوع، لأن الأحاديث الواردة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام وضع يده اليمنى على اليسرى، ولفظة قام تشمل ما قبل الركوع وما بعد الرفع من الركوع. وقصدي بذلك بيان هذه الحال، لأن بعض أهل العلم المعاصرين يستنكرون وضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع، مع أن الحديث الثابت الوارد أن النبي يقف وقوفا طويلا بعدما يرفع من ركوعه. وتتميما لذلك لا حرج في إسبال اليدين، وإن كانت السنة الضم، وقد رواه الإمام مالك وهو في مذهبه، وإنما المتأخرون من المالكية أو أكثرهم يسبلون ويرسلون أيديهم، فيظن كثير من العامة أن هذا مذهب مالك وألا مذهب له سواه، وإنما رأوا ذلك ولم يثبت أن مالكا رضي الله عنه بأي أثر أمر بإرسال اليدين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا محسن مرفوع أحمد من العراق نينوى بعض الأسئلة في هذه الحلقة، فيقول: هل يجوز التلفظ بالنية في أثناء أو عند إقامة الصلاة؟ فيما يتعلق بالتلفظ بالنية، نعم، فإن أعمال الإنسان منها ما هو بدني ومنها ما هو قلبي، والأمور القلبية لا يعلم حقيقتها إلا الله، والأمور البدنية يعرفها من يراها أو يسمعها. فالنية من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يشرع إعلانها، لأن الإنسان قد يقول: نويت أن أذهب إلى السوق، ونيته أن يذهب إلى البرية، فقد يكون لسانه معبرا عن أمر ليهم به الآخرين ولم يرده. ولذلك فإن النية محلها القلب، وقرر أهل العلم أن التلفظ بها بدعة، ولم يثبت ذلك عن الشافعي رضي الله عنه، وإنما ذكره بعض أتباعه من المتأخرين حينما فهموا من قوله إن الصلاة إنما تفتتح بالكلام أو نحو هذا، فهموا أن المقصود بالكلام إعلان النية، لا يشرع التلفظ بالنية للصلاة، لأنك إنما تحدث عن أعمال القلب كأنما تخبر الله بأنك نويت بكذا وكذا، والله أعلم منك بمرادك سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته والتابعين، لا بصحيح بأثر صحيح ولا حسن، أن أحدا منهم تلفظ بالنية للصلاة أو أمر من أراد الصلاة أن يتلفظ بها. والخير باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: هل تجوز الصلاة وأمامي صور؟ الإنسان تشغله المناظر وتلهيه عن عبادته، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة القرام الذي سترت به عائشة رضي الله عنها محلا في منزلها، فقال: أميطي عنا قرامك هذا، فقد ألهتني أصاوره عن صلاتي وهتكه. ثم جعل كساء لوسادتين ومنع صلى الله عليه وسلم نشره. فالصلاة الصحيحة، لكن هذه المناظر تشغل بال المصلي، وبقدر ما ينشغل باله يذهب جزء من أثر عبادته وصلاته. فإن الإنسان قد يصلي فلا يكون مثله من صلاته إلا النصف أو الثلث أو الربع، وعدد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل العشر. ولا شك أن مما يضعف الصلاة ويذهب شيئا من بركتها وآثارها الأفكار التي تتعلق بأمور مرئية كما يكون من الصور أو النقوش أو الرسوم، ومن ذلك ما قد يحصل في المحاريب في المساجد، والله أعلم. جزاكم الله كل خير. هنا رسالة من المستمع عبد العظيم بسيومي من المحلة الكبرى في جمهورية مصر العربية. أخونا يسأل عن كيفية التوبة من الذنوب، ما هي وما هي شروطها؟ إن الأمر يسير، وبفضل الله جل وعلا ورحمته هيا لأسباب لعباده طرق الاستقالة من الذنوب والخروج من آثارها، وندبهم إلى التوبة جل وعلا، ووعدهم بالمغفرة، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن التوبة تجب ما قبلها أي تزيله. وكيفية التوبة أن يعلن المرء لله لا للخلق توبته من ذنوبه، وأن يلح على الله في طلب القبول، وأن يجتهد في ذلك. وذكر أهل العلم للتوبة أي لصحتها شروطا، هي الإقلاع عن الذنب يعني تركه، والندم على فعله، والعزيمة على أن لا يعود إليه. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، إقلاع عن الذنب وترك له، وشعور بالأسى والأسف على تلك الجرأة على محارم الله، وعزم أكيد على ألا يرتكب المرء شيئا من معاصي الله، إذا حصل ذلك فقد توفرت للتائب أسباب التوبة، ولم يبق إلا القبول، والقبول من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، الذي يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، متحقق إذا تيسرت أسبابه بصدق النية في التوبة. والإنسان إذا عمل أعمالا كثيرة فيما بينه وبين الله وارتكب ذنوبا عظيمة ثم تاب صادقا وأقلع نادما وعزم أن لا يعود غفرها الله له، لأن الله جل وعلا واسع المغفرة عظيم الإحسان الشامل الرحمة. وإنما نحن بتفريطنا وغفلتنا وجرأتنا نوصد في وجوهنا أبواب السلامة والسعادة، والمعصوم من عصم الله، والموفق من وفقه الله. نسأل الله أن يوفق جميع المسلمين للتوبة إليه والإنابة والاستقامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة ميم عين حاء من الجنوب، أختنا تسأل عن حكم كشف الشعر أمام النساء والرجال المحارم. كشف الشعر عند النساء إذا لم تخشى أن يصفنها لرجالهن وذويهن لا حرج فيه، فإن المرأة مأذون لها أن تبدي محاسنها عند نسائها، والمقصود بنسائها نساء المسلمين. وكذلك بالنسبة للمحارم إذا أمنت الفتنة، وقوله أمنت الفتنة لأنه قد يوجد من المحارم من تكون نفسه سيئة ومقاصده خبيثة فيتأثر ببعض المرئيات، والواجب على المرأة ألا تكون عونا للشيطان على أحد من ذوي قرابتها، إذ أن بعض النساء تتجاوز الحد أمام بعض محارمها فتلبس ألبسة قصيرة الأكمام، وربما كانت بادية الأعضاد والآباط وأصول الثدي وأعاليها أمام إخوانها وبني إخوانها أو بني أخواتها، وفي ذلك من الشر ما فيه، لأن إبداء هذه الأمور أو هذه الأماكن إنما يحسن إبداؤها للزوج الذي يطلب له كل أغراء مباح من الزوجة، ليتوفر بذلك سبب العفة للزوجين. أما أن تبدو المرأة أمام إخوانها مشمرة الثوب بادية السيقان، وربما بدا شيئا فوق ذلك عند جلوسنا حركة، وربما كان جيب القميص واسعا منحدرا إلى منتصف الصدر وإلى أعالي الظهر ويبين ما وراء ذلك، فإن في ذلك فتنة وشرا. وبالجملة فإذا لزمت المرأة والتزمت الحشمة في منزلها أمام قراباتها فإن ذلك أكمل وأطهر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل أختنا وتقول أنا والحمد لله قضيت فريضة الحج العام الماضي ولكن لم أكن أتحجب، وكان معنا في الحج زوجي وأخوه وزوج أخته ونحن نأكل معا ونجلس معا، مع العلم أنه كان مع أمه وأيضا كان معنا خادمة، والآن بدأت أسأل عن حكم الحج إذا اكتشفت أني كنت مخطئة، هل الحج صحيح جزاكم الله خيرا، وما حكم جلوسي معهم؟ لا ضير عليك بالنسبة للحج فهو إن شاء الله صحيح ولا حرج عليك في ذلك بالنسبة للحج. وأما بالنسبة للحجاب فإن كشف المرأة وجهها أمام إخوان زوجها أو بني إخوانه أو بني أخواته طرح للحجاب. ولعل كثيرا من حوادث الجناية على الأخلاق تأتي بسبب هذا الكشف. كان الناس في السابق مشغولين في طلب معاشهم وكدهم وكدحهم، فقد لا تلتقي المرأة بأخي زوجها في يومه كله ولا مرة واحدة، كل في عناء في طلب لقمة العيش ما بين حراسة وغيرها. وإذا التقى التقيا وإذا كل واحد منهم يفكر متى يصل إلى المستراح ليستريح. ومع ذلك فإن إبداء الوجه على كل حال ليس من مقاصد الشريعة وليس هو مما يباح كشفه، لأن مركز الزينة وموطن الفتنة ومحل الإغراء في الوجه. إذن ستر هذا الموطن من أعظم أسباب درء الفتن وإبعادها. وإذا كانت السائلة قد ندمت على ما حصل فهذا من الذنوب التي تغفر ويغفرها الله جل وعلا للنادم التائب. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم الصدق والإخلاص لوجهه والعفة والتمسك بدينه، إنه جواد كريم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، باعثها أخ لنا من هناك، يقول البشير محمد أحمد، يسأل عن المرأة المعتدة من وفاة أو طلاق، هل يجوز لها الخروج نهارا لزيارة أقاربها؟ أما المعتدة من طلاق فأمرها أيسر، فلا يلزمها المبيت المستمر في بيتها، وإنما عدتها أن لا تتزوج وأن لا تتعرض لخطاب ما دامت في العدة وأما المتوفى عنها فتلزم بيتها، لا تبيت إلا به إلا فيه. ومع ذلك يجوز لها وللمطلقة الذهاب لقضاء حاجة لا تقضيها سواها أو زيارة أقارب لهم حق عليها في الزيارة ونحو ذلك، لأن المعتدة من الوفاة إنما تتجنب الطيب والزينة ودواعي الفتنة وتلزم بيت زوجها بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله. والمطلقة أوسع أحالا وأيسر أمرا من المعتدة في عدة وفاة، والله أعلم.